طيب بسألك يا سلمان، لو سمعنا ببلد مثلا أصيب بقحط، هل يجوز أن نصلي هنا مثلا صلاة الاستسقاء وندعو لهم؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه دعاء لهم. بعض العلم يرى أنه مقصور على المسلمين في المحلة فقط، فمن كان هنا ما يدعو لمن كان في أفريقيا مثلا أو مشرق الأرض، وإنما كل قوم يدعو لنفسه. يقول هل وقوف الصبي المميز في الصف في الصلاة يعتد به وتحصل به المصافة، أم أنه يقطع الصف؟ ما العلم أنه أحيانا ينظر يمينا ويسارا وهو في الصلاة. اعتد بحديث أنس في البخاري ومسلم قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. يقول ذهبت المرأة إلى صلاة الاستسقاء، هل فيه مانع؟ السنة عدم خروجها، وهم يطلبون من الله الغوث والموطن موطن توبة وقرب من الله، وخروج المرأة قد يحصل منه معصية كتبرجها ونحو ذلك. يقول إذا نزل المطر قبل الصلاة هل يصلون أم لا؟ إذا نزل ما يكفيه من المطر لا يصلون، للعلة في إقامة الصلاة الاستسقاء قد زالت. نعم. يقول قال المصنف معه أهل الدين والصلاح والشيوخ، هل الشيوخ مرفوعة أم مشهورة؟ مرفوعة مبتدأ ومؤخر. يقول هل طلب السقيا في وقت الشتاء هو الأنسب لنزول المطر الأصل في الشتاء أم يكون في الصيف؟ كل بلد حسب حاله، منهم من ينزل فيه في الصيف ومنهم من ينزل في الشتاء، ذلك اللي قال رحلة الشتاء والصيف. يقول حديث ابن عباس في قصة عيسى عليه السلام لما رجل يسرق فحلف له أنه لم يسرق فصدقه، فما صحة هذا الحديث؟ ذكرنا لكم أنه في صحيح البخاري. يقول هل إذا خرج أهل ذمة وصلوا هل تقبل صلاتهم؟ لا ما تقبل، من شروط صحة كل عمل في الإسلام، كل عمل صالح من شروط صحته الإسلام. يقول هل صلاة الاستسقاء مثل صلاة الكسوف مع أنها تشرع وقت الحادثة وقصده وقت الحاجة، بالنسبة للاستسقاء وقت الحاجة، أما الكسوف فهو حين الحدث، يعني أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي لأنه ممكن أن يؤجل، أما صلاة الكسوف فتصلى ولو كان في وقت النهي، فلو وقع الكسوف بعد العصر تصلى، ولو أراد الناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء بعد العصر لا يجوز، ولو صلوا بعد الظهر ما في بأس، ولو صلوا بعد المغرب الاستسقاء ما في بأس، أو بعد العشاء وهكذا. يقول إذا قرأت سورة التوبة وأردت إكمالها في وقت آخر هل أبدأ بالبسملة؟ التوبة ليس فيها بسملة، والبسملة تكون في أوائل السور. يقول شوف ركز بالسؤال ها، يقول هل تصح هذه المقولة كفر المؤمن لا تتحقق فيه الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ ها نعم، هذه العبارة غير سليمة، لأن من الذي أخرجه من الكفر إلى الإيمان؟ شاء ذلك هو الله، فلا بد يشيء الله سبحانه لوقوع هذا الأمر. يقول هل في حديث قتيلة رضي الله عنها دلالة على اعتبار العذر بالجهل من مسائل التوحيد، أم أن التوحيد لا يعذر في الإخلال به بالجهل؟ في رواية في الحديث وما منعني أن أحدثكم به إلا كذا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شرك لكن الله عز وجل لم يأمر بإبلاغه للصحابة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، يعني لم يأتي النهي قبل في النهي عن هذه اللفظة. يقول: هل يصح قول القائل توكلت على الله ثم عليه قياسا على قولنا ما شاء الله ثم شئت؟ لا، التوكل عبادة تجعل لله، يعني ما يقول شخص أنا أصلي لله ثم لك، لا، هذه عبادة. فالتوكل عبادة قلبية مبنية على أمرين: التفويض والاعتماد. فأنت ما تعتمد على البشر، تفوضه نعم، لكن لا تعتمد، لا، تفويض واعتماد توكل، وهذا خاص عبادة بالله. أما المشيئة فالله جعل العبد مشيئة، وما تشاءون إلا إن شاء الله. طيب أسألكم، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن، المال الابن وأختين شقيقتين تسقط ليه؟ الابن أقرب جهة، ابن وأخت شقيقة القسمة صح، الابن يأخذ جميع المال لكن أخت شقيقة تسقط، لماذا تسقط؟ وجود الفرع الوارث، تحفظ من الشاهد من الرحبية، شاهد من الرحبية، ها؟ هي على السقوط، أنتم مراجعين الحجم على سقوط الأخت الشقيقة بالابن، نعم، ها؟ وتسقط الأخت البنينة وبالأب الأدنى كما روينا. نعم يا عبد الله، لو هلك هالك أخذ التعصيب، لو هلك هالك عن بنت وعم، البنت أخذ النصف والعم يخلق، صحيح، أصاب بالنفس. طيب، لو هلك هالك عن أم وأخ لأب، الأم الثلث أخلي بالباقي، صحيح. لو هلك هالك عن زوج وأب، زوج النص والأب الباقي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت التركة في الأولى رجل ذكر. لو هلك هالك عن بنت واخت الام، البنت النص واخت الام، ها، تسقط. تعرف الشاهد؟ ها، بنت واخت الام، الشاهد بنت واخت الام، أي البنت والأخت اليوم، وتسقط الإخوة بالبنين، نفس الشهادة. لو هلك هالك عن بنت وأخت لأب وأخ لأب، البنت النصف وأخت لأب، ها، وأخ لأب، أخت لأب وأخ لأب، أي عندنا بنت وأخت لأب وأخ لأب، البنت تأخذ النصف، ها، الباقي إيش؟ تعصيب، صحيح، عصبة بإيش؟ مع الغير ولا بالغير ولا بالنفس؟ نعم، بالغير. طيب بسألك عشان يتضح لك السؤال، أي أقوى، العصبة مع الغير ولا بالغير؟ بالغير، يعني إذا اجتمعت بنت وأخت لأب وأخ لأب

أعطني سدس ونص. جد وبنتين تمام. إن شاء الله الأسبوع الجاي يمكن الأحد أو الاثنين نبدأ في المناسخات إن شاء الله. على الاثنين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصير نسألكم ما نعطيكم زي كذا أقول أعطنا ربع وسدس أعطنا ثمن وربع وهكذا ثمن وسدس وهكذا يعني خلاص عديتوا مرحلة الأصناف نعطيكم الفروض أو التعصيب تعطون أنتم الأصناف.